بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 18 من البداية والنهاية. ذكر احتجاج آدم وموسى عليهما الصلاة والسلام. قال البخاري: حدثنا قتيبة حدثنا أيوب بن النجار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: حاج موسى عليهما السلام فقال له: أنت الذي أخرجت الناس بذنبك من الجنة وأشقيتهم. قال آدم: يا موسى، أنت الذي اصطفاك الله برسالاتي وبكلامي، أتلومني على أمر قد كتبه الله علي قبل أن يخلقني أو قدره علي قبل أن يخلقني؟ قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: فحج آدم موسى. وقد رواه مسلم عن عمرو الناقد والنسائي عن محمد بن عبد الله بن يزيد عن أيوب بن النجار به. قال أبو مسعود الدمشقي: ولم يخرجاه عنه في الصحيحين سواه. وقد رواه أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة. ورواه مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق به. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو كامل، حدثنا إبراهيم، حدثنا أبو شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: احتج آدم وموسى، فقال له موسى: أنت آدم الذي أخرجتك خطيئتك من الجنة؟ فقال له آدم: وأنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه، تلومني على أمر قدر علي قبل أن أخلق؟ قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: فحج آدم وموسى مرتين. قلت: وقد روى هذا الحديث البخاري ومسلم من حديث الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم نحوه. وقال الإمام أحمد: حدثنا معاوية بن عمرو، حدثنا زائدة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: احتج آدم وموسى، فقال موسى: يا آدم، أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه، أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة؟ فقال آدم: وأنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه، تلومني على عمل لم أعمله كتبه الله علي قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ قال: فحج آدم موسى. وقد رواه الترمذي والنسائي جميعا عن يحيى بن حبيب بن عدي عن معمر بن سليمان عن أبيه عن الأعمش به. وقال الترمذي، وهو غريب من حديث سليمان التيمي عن الأعمش، قال: وقد رواه بعضهم عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد. قلت: هكذا رواه الحافظ أبو بكر البزار في مسنده عن محمد بن مثنى عن معاذ بن أسد عن الفضل بن موسى عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد في الحاشية واحد صحيح، البخاري في التفسير، مسلم في القدر اثنان صحيح، أحمد الترمذي ورواه البزار أتابع ورواه البزار أيضا. حدثنا عمرو بن علي الفلاس، حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أو أبي سعيد عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فذكر نحوه. وقال أحمد: حدثنا سفيان عن عمرو سمع طاووسا سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: احتج آدم وموسى، فقال موسى يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. فقال له آدم يا موسى أنت الذي اصطفاك الله بكلامي وقال مرة برسالته وخط لك بيده أتلومني على أمر مقدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة. قال حج آدم موسى حج آدم موسى حج آدم موسى. وهكذا رواه البخاري عن علي بن المديني. حدثنا عن سفيان قال حفظناه عن عمرو عن طاووس قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم احتج آدم وموسى فقال موسى يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. فقال له آدم يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده أتلومني على أمر مقدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة. فحج آدم وموسى فحج آدم وموسى هكذا ثلاثا. قال سفيان حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مثله. وقد رواه الجماعة إلا ابن ماجه من عشر طرق عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بنحوه. وقال أحمد حدثنا عبد الرحمن حدثنا حماد عن عمار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال لقي آدم موسى فقال أنت آدم الذي خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وأسكنك الجنة ثم فعلت ما فعلت. فقال أنت موسى الذي كلمك الله واصطفاك برسالتي وأنزل عليك التوراة أنا أقدم أم الذكر؟ قال لا بل الذكر. فحج آدم موسى. قال أحمد وحدثنا عفان وحدثنا حماد عن عمار ابن أبي عمار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وحميد عن الحسن عن رجل قال حماد أظنه جندب بن عبد الله أظنه جندب بن عبد الله البجلي عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال لقي آدم موسى فذكر معناه تفرد به أحمد من هذا الوجه. وقال أحمد حدثنا حسين حدثنا جرير هو ابن حازم عن محمد هو ابن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لقي آدم موسى فقال أنت آدم الذي خلقك الله بيده واسكنك جنته واسجد لك ملائكته لما صنعت ما صنعت. قال آدم يا موسى أنت الذي كلمه الله وأنزل عليه التوراة؟ قال نعم. قال فهل تجده مكتوبا عليها قبل أن أخلق؟ قال نعم. قال فحج آدم وموسى فحج آدم وموسى. في الحاشية واحد صحيح البخاري في القدر. اثنان صحيح أحمد. وكذا رواه حماد بن زيد عن أيوب وهشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رفعه. وكذا رواه علي بن عاصم عن خلاد وهشام عن محمد بن سيرين وهذا على شرطهما من هذه الوجوه. وقال ابن أبي حاتم حدثنا يونس بن عبد الأعلى أنبأنا بن وهب أخبرني أنس بن عياض عن الحارث بن أبي ذباب عن يزيد بن هرمز سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم احتج آدم وموسى عند ربهما فحج آدم موسى فقال موسى أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأسكنك جنته ثم أهبط الناس إلى الأرض بخطيئتك. قال آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وكلامه وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء وقربك نجيا فبكم وجدت الله كتب التوراة؟ قال

في الحاشية، واحد صحيح أحمد في السند، اثنان صحيح الترمذي في تفسير أحمد. أتابع. وكذا رواه أبو داود والترمذي وابن حبان في صحيحه من حديث عوف بن أبي جميلة الأعرابي عن قسامة بن زهير المازني البصري عن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بنحوه. قال الترمذي حسن صحيح. وقد ذكر السدي عن أبي مالك وأبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قالوا فبعث الله عز وجل جبريل في الأرض ليأتيه بطينا منها فقالت الأرض أعوذ بالله منك أن تنقص مني أو تشينني، هنا في الضبط تنقص مني أو تشينني، فرجع ولم يأخذ وقال رب إنها عاذت بك فأعاذتها فبعث ميكائيل فعاذت منه فأعاذها، فرجع فقال كما قال جبريل فبعث ملك الموت فعاذت منه فقال وأنا أعوذ بالله أن أرجع ولم ونفذ أمره، فأخذ من وجه الأرض وخلطه ولم يأخذ من مكان واحد، وأخذ من تربة بيضاء وحمراء وسوداء، فلذلك خرج بنو آدم مختلفين فصعد به قبل التراب حتى عاد طينا، قبل التراب حتى عاد طينا طينا لازبا، واللازب هو الذي يلزق بعضه ببعض. ثم قال للملائكة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فخلقه الله سبحانه وتعالى بيده لئلا يتكبر إبليس عنه، فخلقه بشرا فكان جسدا من طين 40 سنة من مقدار يوم الجمعة، فمرت به الملائكة ففزعوا منه لما رأوه، وكان أشدهم منه فزعا إبليس فكان يمر به فيضربه فيصوت الجسد كما يصوت الفخار، يكون له صلصلة، فذلك حين يقول من صلصال كالفخار، ويقول لأمر ما خلقت، ودخل من فيه وخرج من دبره، وقال للملائكة لا ترهبوا من هذا فإن ربكم صمد وهذا أجوف، لئن سلطت عليه لأهلكنه. فلما بلغ الحين الذي يريد الله سبحانه وتعالى عز وجل أن ينفخ فيه الروح قال للملائكة إذا نفخت فيه من روحي فاسجدوا له، فلما نفق فيه الروح فدخل الروح في رأسه عطس، فقالت الملائكة قل الحمد لله، فقال الحمد لله، فقال له الله يرحمك ربك. فلما دخلت الروح في عينيه نظر إلى ثمار الجنة، فلما دخلت الروح في جوفه اشتهى الطعام، فوثب قبل أن تبلغ الروح إلى رجليه عجلان إلى ثمار الجنة، وذلك حين يقول الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان من عجل، خلق الإنسان من عجل، وأيضا فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين، وذكر تمام القصة. ولبعض هذا السياق شاهد من الأحاديث وإن كان كثيرا منه متلقا من الإسرائيليات. فقال الإمام أحمد حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال لما خلق الله آدم تركه ما شاء أن يدعه، فجعل إبليس يطيف به، فلما رآه أجوف عرف أنه خلق لا يتمالك. في الحاشية واحد صحيح مسلم في البر والصلة. أحمد، أتابع. وقال ابن حبان في صحيحه: حدثنا الحسن بن سفيان، حدثنا هدبة بن خالد، حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: لما نفخ في آدم فبلغ الروح رأسه عطس، فقال: الحمد لله رب العالمين. فقال له تبارك وتعالى: يرحمك الله. وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا يحيى بن محمد بن السكن، حدثنا حبان بن هلال، حدثنا مبارك بن فضالة عن عبيد الله عن حبيب عن حفص وهو ابن عاصم عن عبيد الله بن عمر بن الخطاب عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه رفعه قال: لما خلق الله آدم عطس فقال: الحمد لله. فقال له ربه: رحمك ربك يا آدم. وهذا الإسناد لا بأس به ولم يخرجوه. وقال عمر بن عبد العزيز: لما أمرت الملائكة بالسجود كان أول من سجد منهم إسرافيل، فآتاه الله أن كتب القرآن في جبهته. رواه ابن عساكر. وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا عقبة بن مكرم، حدثنا عمرو بن محمد عن إسماعيل بن رافع عن المقبري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: إن الله خلق آدم من تراب ثم جعله طينا ثم تركه حتى إذا كان حمأ مسنونا خلقه وصوره ثم تركه حتى إذا كان صلصالا كالفخار. قال: فكان إبليس يمر به فيقول: لقد خلقت لأمر عظيم. ثم نفخ الله فيه من روحه، فكان أول ما جرى فيه الروح بصره وخياشيمه، فعطس فلقاه الله رحمة ربه، فقال الله: يرحمك ربك. ثم قال الله: يا آدم اذهب إلى هؤلاء النفر فقل لهم: السلام عليكم، فانظر ماذا يقولون. فجاء فسلم عليهم فقالوا: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. فقال: يا آدم هذا تحيتك وتحية ذريتك. قال: يا رب وما ذريتي؟ قال: اختر يدي يا آدم. قال: اختار يمين ربي. وكلتا يدي ربي يمين. وبسط كفه فإذا من هو كائن من ذريته في كف الرحمن، فإذا رجال منهم أفواههم النور، فإذا رجل يعجب آدم نوره. قال: يا رب من هذا؟ قال ابنك داود. قال: يا رب فكم جعلت له من العمر؟ قال: جعلت له 60. قال: يا رب فأتم له من عمري حتى يكون له من العمر مئة سنة. ففعل الله ذلك وأشهد على ذلك. فلما نفد عمر آدم بعث الله ملك الموت، فقال آدم: أولم يبقى من عمري 40 سنة؟ قال له الملك: أولم تعطيها ابنك داود؟ فجحد ذلك، فجحدت ذريته فنسيت ذريته. وقد رواه الحافظ أبو بكر البزار والترمذي والنسائي في اليوم والليلة من حديث صفوان صفوان بن عيسى عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وقال الترمذي حديث حسن غريب من هذا الوجه. وقال النسائي هذا حديث منكر. وقد رواه محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي سعيد عن عبد الله بن سلام في الحاشية واحد صحيح، ابن حبان في صحيحه، اثنان صحيح لغيره، الترمذي في التفسير والنسائي في الكبرى. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.